معنى واحدا ونظمها فصارت 11 معنى ونظمها في أبيات، هي قوله ولفظ القنوت عدد معانيه تجيد مزيدا على 20، مزيدا بواحد، مزيدا على 20 معاني مرضية، دعاء خشوع والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، صلاة سكوت، والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح، القنية أو النية روايتان. وزاد على الحافظ العراقي الإمام الجهبذ الحافظ فخر المغرب وفخر هذا الشمال الإفريقي كله، محمد بن طيب الشرقي الفاسي، شيخ صاحب تاج العروس، هذا شيخه محمد الطيب الفاسي الشرقي، زاد عليها 3 معاني ونظمها في بيت، فقال دوام لحج، طول غزو، تواضع إلى الله، خذها 86. 86 كم؟ 14. فكم زاد على 11؟ 3 معاني. نعم، ولكن المراد هنا الدعاء في الموضع المخصوص في صلاة الصبح. وهذا الدعاء القنوت موضع اختلف فيه الفقهاء، ذهب المالكية والشافعية إلى مشروعيته واستحبابه في صلاة الصبح، لكن اختلفوا، فالشافعية يجعلون القنوت بعد الركوع، ويرون من لم يقنت يترتب على تركه القنوت سجود سهو، يترتب على تركه سجود السهو، والمالكية يرون القنوت قبل الركوع، ومن لم يقنت لا يرتبون على فعله ذلك سجود سهو، لكنهم جميعا متفقون على استحبابه ومشروعيته. والحنفية والحنابلة يرونه غير مشروع في الصبح، والمالكية والشافعية يستدلون بما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت، قيل له أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له قبل الركوع؟ فقال بعد الركوع يسيرا. ما معنى هذا بعد الركوع يسيرا؟ يعني قبل الركوع كثير، إذا قال لا لما سأل هل قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. نحن نقول مفهومه قبل الركوع كثيرا، ما الدليل على اعتبار هذا المفهوم؟ الدليل عليه هو رواية حديث آخر لأنس في البخاري أيضا عن عاصم الأحول، سألت أنسا عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع، قلت إن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، قال أنس كذب فلان، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، كان بعث قوما من المسلمين يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقض أولئك عهدهم وقتلوا القراء، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على تلك الأحياء، هذا الغدرة دعا عليهم شهرا. هذا هو التفسير بعد الركوع يسيرا، هو ذلك الشهر، والكثير هو الذي قال أنس قبل الركوع، لما قال له فإن فلان قال إنك قلت إن القنوت بعد الركوع، قال كذب، لما قلت هكذا، وبين ما الذي كان بعد الركوع، إنما كان للدعاء على على على على الكفارة. وهذا صريح في هذا المفهوم الذي ذكرناه. ويستدل المالكية والشافعية أيضا بما رواه ابن المنذر عن أنس رضي الله عنه أن بعض الصحابة كانوا يقنتون قبل الركوع، وبعض الصحابة كانوا يقنتون بعد الركوع، وهذا فيه دليل مشروعية القنوت. ويستدلون بما رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، وهذا الحديث نص في المسألة لا يحتمل التأويل أصلا ولا يحتمل الخلاف أصلا، لكن اختلفوا في صحته وضعفه، ولهذا لم تحسم المسألة. فقد قوى هذا الحديث الحاكم والبيهقي والنووي وابن دقيق العيد وابن الملقن شيخ ابن حجر وغيرهم، وضعفه ابن حجر والزيلعي والألباني وغيرهم، فلذلك بقي هذا الحديث محل نزاع. فمن اجتهد فرأى أو اقتنع فرأى أنه ثابت قوي لا ينزل عن درجة الاحتجاج فالمسألة عنده لا تحتمل خلافا، ومن رأى رجح عنده أن الحديث ضعيف بقي الكلام في غير ذلك من الأدلة. واحتج الحنفية والحنابلة على عدم مشروعية القنوت بما رواه الشيخان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قنت شهرا على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قالوا هذا القنوت منسوخ، القنوت بالصبح منسوخ، دليل النسخ قوله ثم تركه، هذا يعني أنه الآن منسوخ غير مشروع. ولكننا نجيب عن هذا بأن ما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء على الأحياء. الحديث ماذا يعني؟ المتروك هو المذكور في الحديث، وليس المتروك المعهود في الذهن. أنت تستدل بمنطوق الحديث على معهود في الذهن وهذا غلط. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من أحياء العرب، قنت النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من أحياء العرب شهرا ثم ترك. ما الذي هذا القنوت الذي هو دعاء على هذه الأحياء من أحياء العرب وليس المتروك مطلق القنوت. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. موجود استدلال بهذا الحديث. قالوا أجمعوا، هذا حديث صحيح، القنوت كان في المغرب كما كان في الفجر. الآن أيقنت أحد في المغرب؟ قالوا أجمع الناس على أنه منسوخ في المغرب، فينبغي أن يكون كذلك في الفجر لأن الحديث واحد. واضح؟ نحن ماذا نقول؟ نقول أجمعوا على أنه كان يقنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك القنوت في الصبح، فنتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه. واستدلوا أيضا بما رواه ابن خزيمة عن أنس. ترون الحديث كلها وأكثرها إنما مدارها على أنس. واستدلوا بما رواه ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وهذا أيضا نجيب عنه بأن المراد هنا الدعاء، القنوت الذي هو بعد الركوع الذي هو الدعاء على المعتدين وعلى الغدرة وعلى الفجرة، لا مطلق القنوت. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. طبعا هذه الأحاديث التي يستدل بها الطرفان جميعا كلها أحاديث صحيحة، إذا كان الضعف في أحد بعضها بينا. هذا الحديث قوله محدث، لا يمكن أن يفهم الإحداث على أن القنوت أصبح بعد أن لم يكن. هذا هو الإحداث الذي نعرفه، أن الشيء صار ولم يكن، وهذا لا يتصور، لأن المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت، والذي نقله المنذر والذي نقله أصحاب المصنفات عن الصحابة أن منهم من كان يقنت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقنتون في في في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحافظ العراقي: وصح القنوت عن الخلفاء الراشدين الأربعة والبراء بن عازب وابن عباس، وهي سنة عمر، واستقر عليه العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون؟ يعني لا يمكن أن يفهم الإحداث على أنه لم يكن قط قنوت، أو لم يكن قط مداومة على القنوت في صلاة الصبح ثم صار. على أننا نقدر أن نقول أيضا، وقد قيلت هو ناف وغيره مثبت، ولا يمكن أن يجعل من لم يعلم حجة على من علم. واستدلوا أيضا بأن الصحابة بعضهم لم يكونوا يقنتون، وهذا صحيح عن ابن مسعود وعن ابن عمر، وهذا نقابله بالصحابة الذين كانوا يقنتون، فليس قول بعض الصحابة حجة على بعض آخر. زاد الإمام أحمد قال: القنوت إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب، وهي هذا الاعتداء وهذا الذي وقع لهؤلاء القراء وكذا. قال: والأحكام إذا ارتبطت بأسباب زالت بزوالها. والمالكية والشافعية يرون أن وإن ربط القنوت بسبب، فالسبب ليس هو الاعتداء، وإنما السبب هو عداوة العدو وكلبه وخصومته. قالوا: وهذا معنى دائم، فدام القنوت بسبب هذا المعنى وهذه العلة التي دامت. هذه حصيلة اختلاف المختلفين في هذه القضية. ولا ريب أن من يرى مشروعية دوام القنوت في الصبح فإنه يأوي إلى ركن شديد من الأدلة ومن عمل الصحابة المتقدمين والأئمة قبله. لكن القضية، قبل أن أقول لكم هذا الشيء، العجيب أنه في هذه الأزمنة المتأخرة حين غاب العلم عن كثير من الشباب، وصارت يعني تشتهر فتوى ترجيح قول على قول، صرنا نسمع، وقد حدثت أن رجلا شابا في بلدي من أقطار المالكية يصلي خلف إمام يقنط في الصبح كعادة الأئمة في هذه البلاد، وذاك يرى أو يقتنع أو متأثر بقول من قال إن لا محدث. مع أن شوفوا البخاري رحمه الله أخرج حديث أنس هذا في القنوت، بوب عليه باب القنوت قبل الركوع وبعده، قال الشراح: ليرد به على قول من قال إن القنوت محدث. هذا الشاب يصلي خلف ذلك الإمام ويقول له: لا ينبغي أن تقنوت، لا تقنوت، السنة أن لا تقنوت. مع أنه شوف الإنسان يغيب عنه هذا الكلام كله، هذا اختلاف الفقهاء، لا السنة لا تقنوت لأن فلان قال، فلان هو السنة، هو أنت السنة قلت صافي السنة هو كذا. هذا طبعا شيء، ولكن الغريب ماشي هو هذا، مع غرابة هذا لكن ليس هو أغرب ما في الحديث. الغريب أن هذا الشاب هذا غاب عن المسجد مدة، فلما رجع وصلى الصبح إذا بالإمام يقنت، فغضب واستشاط غضبا، فلما سلم قال له: ما زلت تقنت يا كافر؟ ما فهمت ولا من يكفر الذي يقنت؟ اليهود ولا يكفرون من يقنت. ثم لو كان كافرا كيف تصلي وراءه؟ قال لي: لا عقل ولا قرآن. قلت لكم اختلفنا مع الشافعية في موضع القنوت، نحن نقول هو قبل الركوع، هم يقولون بعد الركوع. نحن نتمسك بما برواية عاصم الأحول التي ذكرناها في البخاري، لما سأل أنس عن القنوت قال: قد كان القنوت. قال: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبل الركوع. قال: إن فلان أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، قال: كذب. قول أنس كذب يحتمل معنيين، إما كذب بمعنى أخطأ، وهذه لغة عند أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد يدخل فيه حتى الخطأ، أو يكون كذب لأن أنس لم يقل الذي نقل عنه، وعاصم الأحول وافقه عبد العزيز بن صهيب، والرواية أيضا عند البخاري. عبد العزيز بن صهيب قال: سأل رجل أنا سعي القنوت، قال بعد الفراغ من القراءة أو بعد الركوع؟ قال بعد الفراغ من القراءة. هذا هو متمسك المالكية في جعلهم القنوت قبل الركوع. الشافعية يتمسكون بأن القنوت بعد الركوع هو أكثر المروي، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين الأربعة في أكثر الروايات وأشهرها، فهذا متمسكهم. المالكية يزيدون ملحظا آخر نظريا، وهو أنه إذا جعل القنوت قبل الركوع يكون في هذا تمديد أمد إدراك الركعة، فيدرك تدرك صلاة الصبح، بخلاف ما لو جعل بعد الركوع فإنه مدركه لا يدرك الصبح، فاته. حافظ بن حجر هو رجل شافعي، والشافعية يقولون بعد الركوع، مع ذلك ماذا يقول ابن حجر؟ يقول: حاصل ما مجموع ما جاء من ذلك عن أنس أن القنوت لحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك. وأما القنوت لا لحاجة فالصحيح عن أنس أنه قبل الركوع، وهذا ترجح لمذهب المالكية أن الصحيح عن أنس أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. على أنه قلت لكم إن الحنفية والحنابلة يرون أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت، لا في الصبح فقط بل في الصلوات كلها. وعلى هذا لو قلنا إن القنوت في مثل زمننا هذا مشروع عند الآئمة الأربعة لم نبعد، لأن هم يقولون، نحن نقول الشافعية على الدوام، هم يقولون إذا نزل بالمسلمين نزل، وفي زماننا هذا فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث. قال أحد شيوخنا رحمهم الله: إلى تمام 100,000 سهم. الأمة في نكبات متتاليات متواليات متواترات، لا تنكشف إحداها إلا لتجلي لها أخرى، كأنها ليلة نابغية أو ليلة مرائية، ما لها من فواق. أسأل الله تعالى أن يرفع عن هذه الأمة الفتن والهرج والقتل. اختلف المالكية والشافعية أيضا في مسألة أخرى متعلقة بالقنوت، وهي: ما الذي يقال في القنوت؟ أما نحن فطبعا الجميع يتفق على أنه ليس هناك دعاء لا يتجاوز ولا يغير ولا يبدل وهو الذي ينبغي أن يقال، لا، ادعوا الله بما شئت في القنوت، لكنهم يستحبون دعاء. مالكية يستحبون هذا الدعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. والشافعية يستحبون دعاء آخر. احنا لماذا استحببنا هذا الدعاء؟ لأنه يذكر أنهما سورتان من القرآن في مصحف أبي أو في مصحف ابن مسعود، يعني فيما نسخ من القرآن. الشافعية يستحبون دعاء آخر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.